السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج، أما بعد، فهذا شرح الكتاب العاشر من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهور تلقيبا بالأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وهو الكتاب العاشر في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث الأربعون. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، وذلك بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين: الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، فاشتغاله حينئذ بأمر دنياه وتكميل حاله في تلك البلدة التي هو ضاعن بها قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف. والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي إذا مر ببلد في حال سفره خرج منها لأنها ليست محط رحله، فهو أقل تعلقا بها من الغريب، إذ مكته فيها قليل وليست له رغبة في الإقامة بها. فمن رام أن يصلح نفسه ويحملها على ما فيه كمالها فلينزلها إحدى المنزلتين، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لما فيها من إظهار قلة التعلق بالدنيا. نعم. الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظفر به بعد، وإنما يوجد له مختصر مجرد الأسانيد. وقد أخرج الحديث المذكور من هو أشهر منه، كابن أبي عاصم في كتاب السنة والبغوي في شرح السنة، وإسناده ضعيف. وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه ذكرها مبسوطة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن أصول الشرع تصدق معناه وتشهد بصحته دراية لا رواية، فيكون ثابت المعنى لا ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهوى يطلق تارة ويراد به مجرد الميل، ويطلق تارة ويراد به الميل إلى خلاف الحق، فللهوى في اللسان العربي معنيان: أحدهما الميل المجرد، والثاني الميل إلى خلاف الحق. والحديث المذكور هنا هو مما يرجع إلى الأول دون الثاني، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين قسمان: الأول ما لا يصح إسلام العبد إلا به، ما لا يصح إسلام العبد إلا به، وهو إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لأصله، وهو إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لأصله. والثاني ما يصح إسلام العبد دونه، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لكماله. فيعلم من هذا أن نفي الإيمان المذكور في الحديث قد يكون نفيا لأصله وقد يكون نفيا لكماله على حسب ما يتعلق به الميل من القسمين المذكورين آنفا. فمثلا مما لا يصح الإسلام إلا به الشهادتان، فإذا لم يكن ميل قلب العبد إليها تاركا كان تاركا لأصل دينه فيكون قاضيا عليه بإبطاله ويحكم بارتداده، فيكون المنفي في حقه أصل الإيمان. وقد يميل قلب العبد إلى ترك صيام رمضان، فيكون ميله إلى ترك شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر العبد بتركه ما لم يجحد وجوبه، فيكون المنفي كمال الإيمان في حقه. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وفي إسناده كلام، إلا أن الحديث بمجموع طرقه وما له من المتابعات والشواهد هو من جملة الأحاديث الحسان، ولفظه في النسخ التي بأيدينا على ما كان فيك عوضا على ما كان منك الذي ذكره المصنف، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، وثانيها الاستغفار، وثالثها توحيد الله. وإنما أخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم أثر التوحيد في محو الذنوب في قوله فيما رواه عن ربنا تبارك وتعالى لأتيتك بقرابها مغفرة، فالقراب ملء الشيء، فيكون المعنى لو أتيتني بقراب الأرض بملء الأرض ذنوبا وأنت موحد لأتاك الله بملئها مغفرة. والعنان بفتح العين هو السحاب، والقراب بضم القاف ويجوز كسرها وهو ملء الأرض. نعم. أحسن الله عليكم. خاتمة الكتاب. فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام، وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها ويستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين، وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه. على نفائس اللطائف. أحسن الله عليكم. إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة: نضر الله امرأة، روي بتشديد الضاد وتخفيفها، والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو أول من سمي أمير المؤمنين، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، معناه مقبولة. الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في شرح مسلم المعروف بالمنهاج: وضبطه أبو حازم العدوي نرى بالنون المفتوحة، وكذا هو في مسند أبي يعلى الموصلي، وكلاهما صحيح. انتهى كلامه. نعم. أحسن الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو بعض معنى الإيمان بالقدر، والمختار أن ذلك يرجع إلى حقيقته الشرعية المذكورة في قولنا كما تقدم: إن القدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، وعلم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. ما المراد بالكائنات؟ الوقائع والحوادث. نعم. أحسن الله. قوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن أماراتها، هو بفتح الهمزة أي علاماتها، ويقال أمار بلا هاء لغتان، لكن الرواية بالهاء. قوله صلى الله عليه وسلم: هنا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ويصح أن يصلى ويسلم عليه، فلا يتعقب المصنف في قوله صلى الله عليه وسلم، لكن لو بينه لكان أولى، لئلا يشتبه أن هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف رحمه الله: ويقال أمار بلا هاء لغتان لكن الرواية بالهاء، تنبيه إلى أنه يجوز في هذه الكلمة وجهان لغة، لكن المنقول في اللفظ النبوي هو وجه واحد، وهذه قاعدة نافعة في ضبط المنقولات، فإن المنقولات التي عرف وجهها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عليه وإن صح غيره لغة، لكن ما خفي علينا وجهه وتعدد في اللغة ضبطه فحينئذ يضبط بما جاء في اللسان العربي. والكتب التي اعتنت بما جاء بطريق الرواية هي ضنينة، لأن الحفاظ كانوا يعتمدون على النسخ العتيقة، ثم لما صنفت الشروح لم يعتني كبير أحد بهذا إلا ما حظي به البخاري ومسلم، فإن هذين الكتابين قد احتوت شروحهما والكتب المتعلقة بهما ما يبين عن ما نقل رواية في بعض ألفاظ أحاديثهما. نعم. أحسن الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السواري، أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. وقيل: يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله صلى الله عليه وسلم العالة أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله صلى الله عليه وسلم لبثت مليا، هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثة كما جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. الحديث الخامس قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود، كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس قوله صلى الله عليه وسلم استبرأ لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله صلى الله عليه وسلم يوشك هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله صلى الله عليه وسلم حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع قوله عن أبي رقية هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، ذكر ابن طاهر في الأنساب المتفقة عن أبي المظفر الأبي وردي الأديب النسابة أنه كان يقول ليس هو من دارين فإنه غلط فاحش. وقوله رحمه الله ويقال له الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، يوهم أن تعبده فيه وقع بعد الإسلام، وليس الأمر كذلك بل كان قبله، فلا بد من تقييده بما يفيد هذه الحقيقة. وتفضل المصنف لهذا في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات، فقيد تعبده فيه قبل الإسلام إذ كان نصرانيا، واتخاذ الأديرة والصوامع والبيع على جهة التخلي عن الخلق والعزلة عنهم ليس من شعائر الإسلام، والصحابة أولى بتنزيه جنابهم من مثله. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث التاسع قوله واختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر قوله صلى الله عليه وسلم غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. الحديث الحادي قوله عشر غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة، ذكر الجرداني الدمياطي في شرح الأربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء فيه التشديد أيضا، فيقال غذي ويقال غذي، والمشهور التخفيف. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث الحادي عشر قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. الحديث ما ذكره رحمه الله من تفسير الغيب بأنه الشك فيه نظر، والصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها، فليس شكا فقط بل هو شك وزيادة، وتفسيره بالشك من تفسير اللفظ ببعض أفراده، والمختار كما سلف أن الريب هو قلق النفس واضطرابها كما ذكره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج ابن رجب. فإن قال قائل إن ابن أبي حاتم نقل في تفسيره الإجماع على أن الريب هو الشك، فما الجواب؟ نعم، نقول إن ما ذكره ابن أبي حاتم لا يخالف ما نحى إليه جماعة من المحققين ممن ذكرنا وغيرهم، لأن الريب يشتمل على الشك وزيادة، فيكون إجماع ابن أبي حاتم مثبتا قدرا من المعنى الذي يتعلق بالريب وهو الشك، وما زاد عن هذا فهو مما اختلفت فيه الأنظار، والصحيح إثباته، وأنه ليس شكا مجردا بل هو شك يشتمل على قلق نفسي واضطراب. نعم أحسن الله عليكم. الحديث 12 قوله صلى الله عليه وسلم يعنيه بفتح أوله. الحديث 14 قوله صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني معناه المحصن محصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث 15 قوله صلى الله عليه وسلم أو ليصمت بضم الميم. الحديث السابع وسمع كسرها أيضا وهو القياس. نعم أحسن الله عليكم. الحديث 17 القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله صلى الله عليه وسلم وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث 18 قوله جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث 19 تجاهك بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك كما في الرواية الأخرى. وتعرف إلى الله. ذكر صاحب القاموس وغيره أن هذه الكلمة تجاه تجيء مثلثة ضما وفتحا وكسرا، فيقال تجاه وتجاه وتجاه. نعم. وتعرف إلى الله في الرخاء، أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث 20 قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا يستحيا من الله ومن الناس في فعله فافعله وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام. تقدم أن الحديث يحتمل أن يكون خبرا أو إنشاء مفيدا للأمر، فما ذكره المصنف فيه ضيق وما سلف أوسع. نعم أحسن الله. الحديث 21 قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. الحديث 23 قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور الوضوء. قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجل الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا. وقيل المراد بالإيمان الصلاة، والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر، وقيل غير ذلك. قوله رحمه الله وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذا الوضوء، أما أن الإيمان يجب ما قبله فهذا في صحيح مسلم بلفظ الإسلام يجب ما قبله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وذلك يشمل كبائر الذنوب وصغائرها. أما الوضوء فلم يثبت فيه حديث بهذا اللفظ، لكن معناه في أحاديث عدة، وهو مختص بتكفير الصغائر دون الكبائر. نعم أحسن الله عليك. قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، أي ثوابها. سبحان الله والحمد لله تملأان، أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض، وسببه ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. والصلاة نور، أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب. وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. والصدقة برهان، أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. والصبر ضياء، أي الصبر المحبوب، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. كل الناس يغدو فبائع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها. وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجعه وبالله التوفيق. الحديث 24 قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي، أي تقدست عنه. فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى. قدم أن المختار أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وما ذكره المصنف فيه نظر بسطه أبو العباس بن تيمية في شرح حديث أبي ذر الغفاري. أحسن الله عليكم. قوله تعالى فلا تظالموا هو بفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط إلا كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء الإبرة ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث الخامس والعشرون الدثور هو بضم الدال والثاء المثلثة الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة هو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم. الحديث السادس والعشرون السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وجمعه سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي 360 مفصلا ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع والعشرون النواس بفتح النون وتشديد الواو وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها والفتح أشهر السلام عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث الثامن والعشرون العرباض بكسر العين وبالموحدة سارية بالسين المهملة والياء المثنات من تحت. قوله رضي الله عنه ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. قوله صلى الله عليه وسلم بالنواجد هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس والبدعة ما عمل على غير مثال سابق. ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو حدها باعتبار اللسان العربي لا باعتبار الشرع وقد تقدم بيان حدها الشرعي. نعم. والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. الحديث التاسع والعشرون وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلاه ملاك الشيء بكسر الميم. ذكر بعض المتأخرين أيضا فيها الفتح والكسر أفصح الثلاثة فيقال ذروة ودونه ذروة ودونهما ذروة. نعم صلى الله عليه. ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله صلى الله وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك. نعم صلى الله عليه. قوله صلى الله عليه وسلم يكب هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث الثلاثون الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة. قوله رحمه الله منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة عامة أهل النسب يذكرونها باسم خشين. نعم صلى الله عليه. قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث الثاني والثلاثون ولا ضرار بكسر الضاد المعجمة. الحديث الرابع والثلاثون فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث الخامس والثلاثون ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة. ولا يكذبه هو بفتح الباء وإسكان الكاف. قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين المهملة أن يكفيه من الشر. الحديث الثامن والثلاثون قوله تعالى فقد آذنته بالحرب هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. فبالنون كما ذكر هو استعاذني وبالباء استعاذ بي وكلاهما وقعتا في رواية الحديث عند البخاري. الحديث الأربعون قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث الثاني والأربعون قوله صلى الله عليه وسلم عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله صلى الله عليه وسلم بقراب الأرض بضم الكاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناه ما يقارب ملأها. فصل اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا. معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين، وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. قال مؤلفه: فرغت منه ليلة الخميس 29 من جماد الأولى 68 و600. قوله رحمه الله: معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها، أي لا يشترط لصدق العمل المذكور في الحديث أن يحفظها عن ظهر قلب، ولكن المشترط أن ينقلها إلى المسلمين، ونقلها يكون بحفظ السطر، فيكون المراد هنا من حفظ في سطره أي بكتابته فنقلها إلى المسلمين، ولا يلزم أن يكون حافظا لها بصدره، فإن اجتمع الأمران كان ذلك أكمل، وإن فات حفظ الصدر وبقي حفظ السطر كان مؤديا الغرض، لأن المقصود هو نقلها إلى المسلمين. وهذا آخر شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يفتح مصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق، ونشرع بعد قليل في الكتاب الآخر.